الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسألوا أهل الذكر مباشرة على أثير راديو بلس. ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلام تظهر فيه المصلحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن موضوع حلقة اليوم من برنامج اسألوا أهل الذكر نخصص وللحديث عن حفظ اللسان رفقة الواعظ هشام برحيم، وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 05-22-29-66-67-68-68. أستاذي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. عندما نقول حفظ اللسان ماذا نقصد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فصون جارحة اللسان هو صونها عن مساوئ القول وسيئات العمل. يعد اللسان قولا عملا عند حال كونه قولا، يعد عملا عند جماعات من أهل العلم، فيقرر العلماء رحمهم الله تعالى أن ما يصدر من المكلف يقع اعتقادا ويقع عملا، والعمل منقسم إلى قسمين، إلى عمل اللسان وعمل الجوارح. صون هذه الجارحة وهي جارحة اللسان، المراد صونها عن الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة والسب والشتم والتعيين، عن النطق بالزور والظلم والنطق بكل ما هو حرام بما هو مخالف للشرع. فصون اللسان عن هذه المنهيات هو المعني بالشرع، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن صمت نجا، كما حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. طيب، اللسان يؤدي وظيفة الكلام، وعندما نقول حفظ اللسان هل هذا يعني أن اللسان بين قوسين بطبيعته لا يقول خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قسم عمل جارحة اللسان إلى قسمين، إلى أنها تنطق بالحق وهو وفاق الواقع ووفاق الشرع، وتنطق بغير الحق وهو قول الزور والعمل بالزور. فإذا كان اللسان سيقول الحق وينأى عن القول الزور فذاك هو الذي أمر به شرعا، فإن لم يستطع صمت فينجو من قول الزور وينجو من عذاب الله عز وجل. بارك الله فيك ضيفي الكريم سي هشام برحيم. من أمراض النفوس التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع المسلم للأسف النميمة، وهو داء خبيث يسري على الألسن فيهدم الأسر ويفرق الأحبة وأيضا يقطع الأرحام. بداية، ماذا نقصد بالنميمة؟ سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحالقة، عليه الصلاة والسلام. لا يقال تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، لأن النميمة نقل الكلام من طائفة إلى أخرى أو من فرد إلى آخر بنية إيقاع السوء والشر بينهم، وهذه تعد من أعمال الشياطين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس من النميمة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة الصحابة فأصابتهم ريح نتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ريح معذبين، ريح المشاء بالنميمة، وريح الذي لا يستنزه من البول. ما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، فدلك على أنه من كبائر الذنوب والمعاصي ومن خبائث النوايا وخفايا السرائر النميمة، لأنها إرادة الشر وإرادة إيقاع السوء بين الناس. ما هو الباعث على النميمة؟ قلة وضعف الإيمان بداية، وإرادة السوء بالآخرين، ولربما أراد الإنسان أن يهدر دما أو أن يتلف مالا أو أن يقع في عرض فيلجأ إلى النميمة. المقرر عند العلماء على أن السلاح العاجز السب والشتم، وهذا العاجز لربما دفعه إلى النميمة الحسد أو الغل أو الغير المذمومة، فينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على قول الحق وإرادة الحق والعمل بالحق إن كان مؤمنا بالحق جل وعلا. ربما من أسباب النميمة رغبة الشخص الذي يقوم بهذه الخصلة الذميمة إظهار الحب للشخص المحكي له. في الحقيقة هذا زور وكذب، لكي تكون العلاقة السديدة مع ما نحن فيه من موسم الطاعة والعبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المديم أو المرتكب للنميمة في نهار رمضان أو أثناء صومه فإنه مذهب لأجر اليوم، فإن الله عز وجل توعده على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي يرتكب النميمة وغيرها من أنواع المعاصي والذنوب فالله لا يقبل منه ما تقرب به إليه من الصوم، لأنه تخلله من نواقض الطاعات النميمة. ومن هنا فإن من محبطات العمل النميمة أعاذنا الله إياكم، فإنها تحبط العمل بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أحسنت. اتصال هاتفي من مدينة أكادير، معنا الأخت حفظة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. كنت مستفاد بزاف الزيري، حكم تقصح حتى الفيت شكون كي يرقبين ولي خديم عشر سهريات حتى الزنين حتى قدمت سيوغ دعما ماشي غير ولي خديم غيرا الدريك راح يشعيش، وكان حد تقصح الزكاة الفيت رزا لابد نسكر نعدوه ونفلحي لاب حتى الزنين حبي. أنا أجتهد في فهمي وأرجو أن لا أكون مخطئا، لأن بعض الكلمات لم نسمعها جيدا. الظاهر أنها تسأل عن زكاة الفطر وبخاصة الرجل الذي يخرج الفطر مع حاجته. زكاة الفطر أقول هي واجبة على كل مسلم كما ورد في الصحيح، واجبة على كل مسلمين، الحديث مخرج في موطن إمام مالك، واجبة على كل مسلم. يقول النبي، يقول ابن عمر ومن رواية أبي سعيد أيضا في الصحيح، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد الذكر والأنثى الكبير والصغير من المسلمين، فتجب على الذكر والأنثى الكبير والصغير الحر والعبد صاعا من طعام كما في رواية أبي سعيد. والصواب المقرر عند العلماء ويأتينا إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الحصص أنه إن أخرجه من القمح يخرج نصف الصاع، وإن أخرجه من غير القمح فإنه يخرجه صاعا تاما ولا يجوز إخراجها نقدا، فمن أخرجها بالمال أعادها أبدا وعليه توبة. طيب، من نقلت إليه النميمة كيف يجب أن يكون رد فعله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي للإنسان أن يصدق كل خبر نقل إليه إلا بالتثبت، لأنه أمرنا شرعا أن نتثبت في المنقول إلينا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والمراد بالتبين هنا التثبت، فلا يجوز لأحد أن يقبل من كل أحد ما قاله. لكن قال العلماء هناك قرائن تحتف بالناقل، فإن كان صادقا ولم يجرب عليه كذبون، وجاء ببينة وبخاصة إن كان الطعن في الأعراض والأموال والدماء، فينبغي لهذا أن يسوق دليلا على هذا. لا يخفاك أن الناس لربما نقل إليك جريمة من الجرائم كجريمة الشرك أعادنا الله إياكم، قد يقول لك إن فلانا ارتد عن دين الله، سب دين الله عز وجل، أو سب نبي الله عز وجل، أو سب المولى جل وعلا، فينبغي التثبت. كذا لو قال لك إن فلانا يزني أو يشرب الخمر أو يسرق أو يغصب أو يظلم، ينبغي التثبت في هذا الأمر. أو قيل إن فلانا متبرجة زانية باغية، زانية بغي، فينبغي التثبت في هذا الأمر. بعض ما ينقل إلى المرء حد له الشارع الحكيم حدودا في النقل فاشترط فيه الشهود، وينبغي للناس أن يتعلموا العلم ويعلموا كيفية نقل الأخبار وشروط قبول الخبر. النمام في نهاية المطاف هو إنسان ذو وجهين، يقابل كل من يعاملهم بوجه، وقد حذر النبي من أمثال هؤلاء فقال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. صحيح، وهذا لا يسمى عند الناس بالصادق. النمام والمغتاب والكاذب والفاحش والبذيء، هؤلاء لا يعتبرون من الصادقين. أحسنت. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة مراكش، معنا الأخت فاطمة الزهراء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم على هذا البرنامج، أنت والشيخ ديالنا اللي معك. الله يبارك فيك. ما يخليك، عندي واحد سؤالين. السؤال الأول هو كنت مريضة نهار الاثنين ومشيت للفرماسي خفيت الدواء وداك الشيء مع مريضة بزاف، وقالوا لي خرجي الفدية دابا وكلي ما عاد شربت الدواء. المهم وليت شوية دابا اليوم صبحت قدفت مع جيس سعود ديال الصباح قدفت، ولكن ما شربتش الماء، يلا شللت فمي وكملت النهار. واش دير ليا الاخت فاطمة الزهراء من مدينة مراكش؟ كتقولي بانك كنتي مريضة ياك وخديتي الدواء وبتتعرفي شنو هو الحكم، واش تخرجي الفدية ولا لا؟ قبل ذلك هي استشارت غير الطبيبة، استشارتك كانت مع الصيدلية صح؟ مع الصيدلية، قالت لي غتخرجي الفدية، وخرجت 10 دراهم وكملت النهار، ولكن كليت عيد شربت الدواء هذا الشيء مع الاثنين. ايوا. واليوم وليت شوية لبس، واليوم صبح فيا القدف، قدفت قدفت جوج ديال المرات، ولكن هي شللت فمي وكملت على النهار. شنو يعني تقيتي؟ نعم تقيتي. ايه تقيت. ما درتي صبعك غير تقيتي وكاك جابت القي؟ لا ما درت غلبك صبعي. غلبك وغير خرج. هو اللي خرج ليا. ما رديتي منه والو؟ نعم ما رديتي منه والو الكرش ديالك؟ لا ما رديتش. ما صرتيش منه شي حاجه؟ لا ما صرت والو، خرج ليا داك الشيء، جاتني بحال شكل الدوخه وبقيت شويه، وهو يخرج داك الشيء من الخطره الاولى والخطره الثانيه، وبقيت جالسه وشللت فمي وكملت على النار. اشنو غادي ندير زعما؟ واش نعاود نجيبك ان شاء الله؟ نجيبك ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. شكرا سيدي. عفوا. بارك الله فيك الأخت فاطمة الزهراء من مدينة مراكش. أجيبها عن شطره الثاني، وأما شطره الأول فلي عليه ملاحظة ونصيحة. الشطر الثاني وهو من ذرعه القيء، أي غلبه القيء، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: من قاء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. من قاء بمعنى غلبه القيء، في رواية من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه القيء وغلبه وسبق إلى فمه ولم يزدرد منه شيئا، أي لم يرد منه شيئا إلى بطنه وجوفه، فلا عليه شيء، لا عليه قضاء، كما فعلت هذه المرأة بأن أدخلت بعض الماء ومضمضت، فلا بأس بذلك. هناك سورة أخرى وهي سورة استدعاء القيء، وتقع بإدخال الإصبع أو بشم ريح أو بالضغط على البطن أو بنحو ذلك، فإن فعل الإنسان مثل هذا فعليه قضاء ذلك اليوم. هذا مقرر فقهائنا وهو موافق لمذهب جماهير العلماء. الشطر الأول من سؤال هذه المرأة، وهي أنها لما أصيبت بمرض معين ذهبت إلى الصيدلية فاستشارت أحد المتخصصين في بيع الدواء، فليس له الحق في الفتية وليس له الحق في إشارة بالدواء، ليعلم الناس. الذي له الحق هو الطبيب الشرعي، طبيب الحاذق المعروف لدى العلماء بالفتية الصحيحة، ماشي أي طبيب، وإلا كاين بعض الطب اللي ماشي حذاق وماشي نصحاء، بمعنى في تساهل، اللي دخل عنده تقول لي أنت مريض قول لهذا، يقول لي هذا الدواء استعمله. فينبغي التفطن على أن الأطباء فيهم أنواع، الطبيب المعتبر شرعا في فتواه الطبيب الحاذق المسلم، فإن لم يوجد الطبيب المسلم اتخذ الناس وسيلة إلى الطبيب الكافر، بشرط أن يكون أميما حاذقا. الحذاقة هي شطارة تعرف طب مزيان، وأن يكون أمينا ما فيش تساهل وما فيش غش، ماشي بغي يدير للناس عملية جراحية فابور هكذا وهي ما فيش، أو يعطيه دواء لأن الناس دلوا عليه، لا أبدا، يكون أمين في نصيحته وإشارته. فإن كان الأمر كذلك واحتجنا إلى أن تكون القضية من جهات متعددة انتقلنا إلى طبيب آخر، وهذا بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث ينتقلن إلى طبيبة أخرى. فإن اجتمعت فتوى الطبيب الأول إلى الطبيب الثاني أو الثالث حينئذ ينتقل الأطباء إلى استشارة العالم، والعالم هو الذي يصدر القول بإباحة الفطر أو بمنع المرء من الفطر، ولا يجوز للطبيب أن يقرر هذا لأن الطبيب شأنه في طبه ولا يجوز له أن يصدر الأحكام. هذه المرأة في الصيدلية التي قالت عليك فدية فعلت حراما لأنها أفتت بغير علم وفتي بغير علم، هي من بريدي القول في كلام الله عز وجل والقول في صفات الله عز وجل، وهو الذي يعده العلماء من الشرك الأكبر. فينبغي للإنسان أن يتفطن إلى أن القول على الله بغير حق محرم ولا يجوز، ولا تقف ما ليس لك به علم، فيمنع المرء من القول على الله بغير حق. هذه المرأة إن استعملت الدواء من غير استشارة الطبيب الحاذق أو الطبيبة الحاذقة أو ضم فوتي الطبيب الأول إلى الثاني أو الثالث، فأرى عليها القضاء قولا واحدا وعليها توبة لأنها فرطت في السؤال، وإلا ففقهاؤنا رحمهم الله تعالى لهم نظر خاص في مثل هذه الأحوال، يقولون بالنسبة للذي فرط في السؤال أو كان له تأويل بعيد عليه القضاء والكفارة. أخفف مع المرأة في هذه القضية وأقول لها فلتتوبي إلى الله وترجعي، وعليك ألا ترجعي إلى مثل هذا. ينبغي للسائل أن يسأل أهل العلم لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو قرر لك الطبيب أن حالتك ليست من التي يجانسها الصوم أو يناسبها الصوم، ينبغي لك أن ترفع قضيتك إلى العالم، والعالم هو الذي يقرر إباحة الصوم لك أو لزومه عليك أو إباحة الفطر عليك أو لزومه عليك. لأن في بعض الأحيان نقول بالدارجة يجيو بعض الناس يقول لك ودي بمريض ولما مريضة وما بغاش تفطر والطبيب قال لها فطري. كلمة الطبيب فطري تحتمل معنيين، المعنى الأول واجب عليها تفطر وإلا لربما تلفت لها شي حاسة من الحواس تعمى ولا تقدر تموت، فهذه واجب في حقها الفطر. والشأن الآخر أن بعض الناس ولو تقول لي الطبيب خصك تفطر تصوم وما توقع والو، فينبغي للناس أن يفهموا هل فتي الطبيب باللزوم أو بالإباحة، وهذا يحتاج فيه الإنسان إلى الرجوع إلى العالم، وينبغي للعلماء أن يفصلوا المقال للناس وأن يفيدوا الناس فوائد الشرع على حسب ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نفى الحرج في دينه وما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى لا يقول الناس الإنسان إلى مريض لك سيفطر. طيب وعلاش الناس ما تكونوا مسافرين كثير منهم تكونوا صايمين؟ فينبغي للناس أن يعلموا الأحكام الشرعية، عندنا المباح والمكروه والواجب والمندوب والحرام، فهذه الأحكام التكليفية الخمس المتفق عليها عند جماعة العلماء. ينبغي للناس العناية بسؤال أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم واجب، واختيار الحاذق من العلماء كما أشرت إلى الحاذق من الأطباء. بارك الله فيك. من الأمور التي يجب على المسلم أن يحفظ لسانه منها الغيبة في حياتنا اليومية، الإنسان قد يغتاب أخاه المسلم عن قصد أو عن غير قصد وفي بعض الأحيان دون أن يشعر. حسبي الله ونعم الوكيل. إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره عليه الصلاة والسلام، لم يحد العلماء رحمهم الله تعالى الغيبة في ذات المغتاب فقط، وإنما جعل العلماء الغيبة أوسع من ذلك، فقالوا الغيبة تجري على المغتاب في نفسه ووصفه وماله وعرضه ونسله وأصله ودابته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لربما اغتاب الإنسان الإنسان في نفسه أي في ذاته، شو هذا العرج، شو هذا الكحل، شو هذا الصفر، هذه غيبة في ذات الرجل. وربما كانت في وصف من أوصافه، شو هذا القصير، شو هذا الطويل، حال كونها صارت أمارة على السب والشين والنقص لهذا الرجل. ولربما اغتابه في عرضه، تشو هذا الختي هذه، تشو هذا المرأة، تشو هذا بنادم هذا، فاغتابه في عرضه فيغتاب المرأة ويغتاب الرجل في عرضه. وربما اغتابه في ماله والتدخين هذا معتمين تجمعهم عقادي. ولربما اغتابه في نسله، تشو هذا ولد فلان قبيح. ولربما اغتابه في أصله، بوت فلان نسأل الله السلامة والعافية اللهم آمين ما تجبدوه، قال لك عفعيله، هذه غيبة في الأصل، تكتابه في باه أمه. ولربما اكتابه في دابته، تهدي سيارة، تهدي طنوبيل، هذا هو الموتور، فهذه كلها من أنواع الغيبة وكله محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان في وصفه أو في اسم من أسمائه. كان بعض الأسماء التي تستدعي لربما الضحك أو نحو ذلك، فالأسماء والأوصاف والأشخاص والأموال والأعراض والنسل والأصول والدواب هذه كلها يعرض لها الغيبة. لكن ما هو حكم مثلا أن ننقل إلى الآخر الشخص الذي نتحدث معه تصرفات شخص آخر غير موجود على سبيل الإخبار؟ إن كان الرجل سيستفيد من هذا فائدة الحذر منه، إن كان الرجل مبتدعا من أهل البدع ينشر في الناس على أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا وإنما هو كلام نفسي، أو يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا مستوى على عرشه، أو يقول بأن الله عنده سبعة صفات فقط، فهذا مبتدع، فنشر خبره والتحذير منه من واجب الديانة، لأن التحذير من أهل البدع واجب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس أهل الضلالات، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس الضلالات. إن كان الرجل فاجرا فاسقا معلنا لفسقه وأراد الإنسان أن يحذر من صنيعه أو أن يحذر من البيع والشراء معه أو من التناكح معه، أراد إنسان أن يتزوج من عنده أو الآخر أراد أن يتزوج من عنده، فيأتي الإنسان لينصح لا إياك وفلان فإنه فاجر شارب للخمر تارك للصلاة كذا كذا، لا بأس. يأتي الإنسان إليك بشأنك من أهل العلم وأراد أن يستشيرك في قضية زوجته، أو جاءت المرأة لتستشيرك في قضية زوجها، فلا بأس أن تنقل لك من أخباره ولا بأس أن ينقل لك من أخبارها بشرط أن يكون الخبر موافقا للواقع، فهذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تشكو من شحير زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنصت لها وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلا بأس حينئذ أن يكون الإنسان ناقلا. كذا من نقل الخبر إلى القاضي الشرعي ليقضي بين اثنين، فهذا مدع وهذا مدع عليه، مدعا عليه، فلا بأس حينئذ. لكن ينقل لك الإنسان من خبر غيره قال هو باش يبرد على خاطره، تصنت لي باش نفش شوية باش نتفش، أنا مع عامر خصني تصنت لي باش نفش عليك، فهذا إن وقع في عرضي أو نسي كما قررت لك قبل فهذا يعد من الغيبة المحرمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. طيب من أمراض النفوس هناك الكذب، بداية نريد أن نعرف ما هو وقع الكذب. فضلك الله على غيرك تفضيلا وأرجو الله تعالى أن يبارك فيك، سؤالك له توطئة. ما هي حقيقة الكذب؟ هي الإخبار بخلاف الواقع، وهذا الكذب تارة يكون بقصد وتارة يكون بغير قصد، لا أقول بنية، لا، بقصد له مقاصد خلف هذا الكذب. وقد أسلفت لك في حصة البارحة نوعا من أنواع الكذب كالكذب في التمثيليات وفي الأفلام، فهذا كذب من أجل إضحاك الناس ومن أجل جمع مالهم إلى غير ذلك، فهذا كذب محرم ومقصده واضح. هناك من أنواع الكذب ما يقصد صاحبه أن يظهر عند الناس بصفات وسمات ليست فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يتحرى الكذب أي تجده كذابا في مواضع عدة. وشر أنواع الكذب أن يكذب الإنسان على الله بأن يصف الله عز وجل بما لا يجوز وصفه به، أو أن ينزع ويعطل المولى جل وعلا عن صفة الكمال، ولربما كذب بأن عبد غير الله عز وجل أو ذبح لغير الله وقال إن عبد الله أمغار أو عبد الرحمن هذا الموجود عند البحر أو البرنوس الموجود هنا في الدار البيضاء ينفع ويضر أو هو وسيط بيني وبين الله، فأدعو فلانا وفلان يدعو الله وهو له الجاه والشفاعة فيستجيب الله منه، هذا كذب على الله. ومنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه في الصحيحين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز للإنسان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يروي الأحاديث الموضوعة أو أن يروي الحديث الضعيف وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه وحسن إسناده أهل العلم الأخيار، وإما أما الضعيف والموضوع فهذا لا ينسب قط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل من حالات يصبح فيها الكذب مباحا؟ عندنا أصل الحالات وهو التعريض، والمعارض مندوحة من الكذب، التعريض كما فعل إبراهيم عليه السلام فإنه عرض، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع وفعله الصحابة، التعريض مندوحة من الكذب، لكن هذا التعريض له شأن آخر يستعمله بعض الناس وأمثله بلهجة واضحة. فأقول بعض الناس إذا سألته فينك تقول لك أنا قريب لك، قريب لك هو في المحمدية وانت في الدار البيضاء وانت تعتقد بأنه في درب السلطان، فقريب لك هذه كذب. لما؟ لأنه أخبر بخلاف الواقع ووهم المخاطب بأنه قريب منه. إذا فهمنا أن الكذب هو إخبار بخلاف الواقع فإنه شامل للإخبار عن كل شيء. لا يجوز للإنسان أن يخبر بخلاف الواقع، والصدق أمانة، ولا يخفاك أن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهذا من شأنه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، فإن الناس يذكرونه بالخير ويثنون عنه عليه. والثناء على الناس ممدحة ومكرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تلك عجل بشرى المؤمن. فينبغي للإنسان كي يعالج نفسه من الكذب وكي يبرأ إلى الله عز وجل من هذه الصفة المذمومة أن يخلص دينه لله عز وجل، وإن يحمل نفسه على النطق بالصدق، فإن الصدق أمانة ولا يضر صاحبه أبدا، بل هو نافع. ومن جزاء الكذب على الكاذب أنه يرد عليه صدقه، حتى الصدق إذا أخبر به الكاذب يحمل على أصله في الإخبار وهو الكذب، ولذلك قل ما تحمل الكذاب على نوع من أنواع الصدق. فينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على الصدق حتى يكتب عند المولى جل وعلا صديقا. ولو كان الغرض من الكذب الإصلاح بين الناس، هذا يسمى كذبا بوجه وهو مباح بوجه آخر. أباحت الشريعة الكذب في هذا الموضع بأن يأتي الإنسان ليصلح بين الناس، يخبر هذا بثناء فلان عليه ويخبر الآخر بثناء ذاك عليه، فيحاول أن يقرب بينهما. لربما أصابه الإنسان مع زوجته فقال ما رأيت مثلك، وما رأيت أكرم منك، وما رأيت أحسن منك، وهو يخبرها ببعض الصحيح فيها، والباقي هو مجرد كذب، وهذا أباحه الشرع. يكذب الرجل ليزين من صفات وأخلاق زوجته، ولا أقول يكذب ليخبرها بخلاف واقعه، لا أبدا، الصدق أمانة على الناس. بارك الله فيك. أحسنت. هل الكذب يفسد الصيام؟ إذا قررت لك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قولان لدى العلماء. قول بعض أهل الظاهر على أنه فسد صومه ووجب عليه القضاء، وقول جماهير العلماء وقد حققه بعضهم على أنه يصح صومه وليس له أجر. الكاذب في أثناء شهر رمضان، وليحذر الإنسان على أن الكذب قد يقوم به وقد يقبله، فالتي تصمت للكذب ومن الزور والكذب ما ينصت إليه الناس من أنواع الموسيقى والخنا، وينصت له أو يتفرج عليه الناس من أنواع المشاهدات الغير الشرعية، لا حول ولا قوة إلا بالله، التمثيليات والأفلام والمسلسلات، وحتى ما يسميه بعض الناس هداهم الله بالأفلام الإسلامية والمسلسلات الإسلامية، لربما كانت في المذياع أو كانت على شاشة التلفزة، كله من أنواع الكذب والزور. يأتي ممثل مثل البارحة فيلما في الحب وغيره، ويأتي اليوم ليمثل أطهر الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو صحابي جليل اسمه بلال، بلال لم تكن له لحية، ويمثل زوجة أحد الصحابة على أنها كانت متنمصة. تأتي المرأة الكاذبة فتقول هي زوجة فلان من الصحابة متنمصة، تترقق حجبانها وحط أحمر الشفاه، وربما حط أشفار اصطناعيين، وتتمثل بأنها زوجة صحابي، كله من أنواع الكذب. ولأن يكذب الإنسان على نفسه أكرم عند الله من أن يكذب على أطهر خلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فليحذر هؤلاء الناس من مشاهدة هذا الكذب والبهتان والزور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. بعض الناس قال هذا فيلم محمد رسول الله، قالوا لن نمثل النبي صلى الله عليه وسلم لكن نمثل أصحابه، نقول هذا كذب، كيف للفاجر أو للعاصي أو للناقص أن يكون في مقام الزكي الطاهر الذي زكاه رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات. ما هي الأسباب التي تدفع الناس إلى قول الزور؟ أنواع منها الطاعة العمياء لمخلوق ناقص، فلربما أطاع رب العمل فكذب وزور وغش وبهت الناس، نسأل الله العفو والعافية. تجده مطيعا لرب العمل، لا يعصى له أمرا، يؤخر الصلاة طاعة له، ولربما تخلف عن أداء الواجبات طاعة له، ويأمره بالمنكرات طاعة له، نسأل الله العفو والعافية. هذه طاعة محرمة باتفاق العقلاء فضلا عن نص الكتاب والسنة. هناك من أنواع أسباب الزور والكذب والبهتان طاعة الزوجة والأبناء، فربما أطاعهم وأحبهم وبالغ في ذلك إلى أن بلغ به إلى أن يقول الزور أو أن يعمل بالزور أو أن يفشي الكذب أو أن يغتاب الناس أو أن ينم بينهم من أجل أن يحفظ لأبنائه وزوجه من حطام الدنيا. الناس في الزور والكذب لربما كانوا أصحاب زور في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كدعاة السوء ورؤساء الضلالات يزينون الناس أعمالهم، ولربما زينوا لهم الشركة أو أنواع من المعاصي. يطلع علينا مرة مرة من يقول الموسيقى فيها أنواع، فيها موسيقى حلال وموسيقى حرام. نقول له إن من يصيب الموسيقى يعلم أنه ليس على شيء، فكيف تزين له من عمله؟ الناس اليوم إذا سئلوا عن بعض المسائل الشرعية كالمعاملة الربوية والقروض من البنوك قالوا للضرورة يباح ولغير الضرورة لا بأس به. نقول أنبي مختار أنت أو مصطفى بين الأنبياء، اتق الله وأخبر بالحق، فإن الحق واجب عليك أن تبلغه لتبين الناس ما نزل إليهم، فاتق الله. فأصحاب الزور بدوا في كلام الله عز وجل وكلام نبيه، بل منهم من يقول أنا أنسب إلى العالم الفلاني من علماء المذاهب، وفي الحقيقة رجل صاحب زور وبهتان ولا يحقق ما قال العالم الإمام المجتهد. فينبغي للناس أن ينقلوا للناس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأئمة المذاهب أخيار واصطفهم الرب عز وجل، ليس اصطفاء النبوة وإنما هو اصطفاء الإمامة، فجعلهم الله عز وجل أئمة يقتدى بهم، فاقتدوا بمن قبلهم واقتدى بهم من بعدهم، فنجلهم ونكرمهم ونترحم عليهم ونتردى عليهم. لكن نبي الهدى والرحمة المهداة وإمام الأتقياء هو الأزكى في الاتباع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، بارك الله فيك. قذف المحصنات يعد من الكبائر، لماذا؟ لأن قذفه أو قذفها أو قذفهن يعد من الزور والكذب، يقذفها فيقول فلانة زانية، كما يقول بعض السفهاء قال لك المتنقبات ديال هذا الزمان خطر. إذا كانت المتنقبة خطر، المتبرجة كيف ستكون والناس كلهم ينظرون إليها؟ قال لك وشكون اللي قال لك المتنقبة راجل؟ فنقول هذا كله من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وتيقولوا لك قصة ركبت وحدة مع مول الطاكسي وحيدت النقاب ديالها في الطاكسي وحطت أحمر الشفاه وكذا وخرجت الناس متبرجة. ربما تكون هناك حالة، لا بدن، قد تكون حالة وللأسف يتم تعميمها. اسمح لي يا سي عبد العليم نقول لك هذا الكلام عند العرب، قد هذه تفيد التقليل أو التكفير. قد جاء زيدون مرة، ولكن هذا قد هذه راه خصها تحمل على أصل واجب باش نحملوا على التقليل، وإلا راه الأصل عدم الوجود. على هذا الحساب هذا إلا غنتهموا المتنقبة غنتهموا المتبرجة أصالة، غنقولوا كل متبرجة فاسقة، غنقولوا كل متبرجة زانية، هي متنمصة عارية في نهار رمضان عباد الله، اكتفى عريانين في الشارع، اكتفى عريانين في نهار رمضان تفطر وتفطر غيرها، نسأل الله السلامة والعافية. جاية تخدم وسط الرجال وهي عريانة في نهار رمضان. احنا اللي كبرنا فيه بحمد الله عز وجل في هذا البلد انه في رمضان اللي متبرجة تدير الزيف فوق راسها وتلبس جلابة، صاروا الان نسأل الله السلامة والعافية حالهم ليس من حال صوم رمضان، كأن الناس ما صيماش، وخاصة في بعض المناطق في البيضاء عندنا الناس كأنهم لا يصومون. والسبب في ذلك ما هو ان الناس تصوروا الدين على شهوة المتدينين، وانما الدين يقول فيه الباري جل وعلا فاستقم كما امرت، فهذه شرعة والشرعة محكمة وانزلت من رب العزة والجلال، ينبغي للناس مع عصيانهم ونحن كلنا نذنب ونستغفر والله عز وجل يستر ويعفو، ولكن هناك ذنب معلن وذنب مستور، فالله عز وجل يستر العيبة ويغفر الذنب. لكن لا ينبغي للمرأة متبرجة وتخرج وسط الناس في نهار رمضان، اللهم من هذا المنكر. أين الآباء؟ أين الأزواج؟ أين الإخوة؟ الزوج يدي مرته متبرجة في السيارة ويحطها قدام الشركة، اللهم من هذا المنكر. هذه دياثة. قد تكون هناك ربما حالة واحدة، إنسانة متنقبة، أيوة، ترتكب المعاصي والذنوب، مم، وعند اكتشاف أمرها، أيوة، هذه حالة معزولة، ربما في المجتمع يتم تحميمها. دابا السي عبد العالي انا وياك غادي نديروا واحد القضيه، لكل كلام حقيقه. انا خصني نثبت العرش ثم ننقش. شي واحد اللي بغى يكتب ما تكتبش على المات، يكتب على الوراق، والورقه خصها تكون بيضاء الا كانت كحله ما غيبانش فيها الكتابه، صح ولا لا سي عبد العالي؟ صحيح. انا حتى ثبت هذه القصه هذه، وثبت بنوع ما نقل فيه خبر عاش يمكن لي ننقلها. انا هذا اللي خبرني به عرفتي باش يخبرني، تيخبرني بكل موجود وبكل معدوم. فهمت تبارك الله فيك؟ تيقولوا فيه العرب حاطب وليل، عرفتي حاطب الليل تيدي المنجل بالليل ويبدا يحطب خبيزه وكل شيء تيجمعوا بالليل، هو راه غادي يجمع الزرع. فلينبغي للانسان ان يحمل نفسه على الصدق في الاخبار والاخبار. الصدق في الاخبار اصدق كلام هو كلام الله. ديال المتنقبه لا باس وحده. عرفتي شحال من متبرجه زانيه؟ اش نديروا انا الان دابا؟ نتبرؤوا من هاد المتبرجات كلهم؟ فاحنا اصحاب رفق، اهل السنه هم اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. فاهل رفق العصاة على دركات، كما ان المطيعين على درجات بحمد الله. فين بغي الانسان ان يعلم على ان قذف المحصنه لا يندفع اليه المرء حتى يكون في سريرته خبث. المتبرجه اللي في الشارع ما تقولش لها زانيه، لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم ان اصابت عطرا. شوف شوف الحديث في السنن وعند النسائي بسند جديد، كل امرأة اصابت عطرا ارويه بالمعنى فلا تحضر معنا صلاه العشاء الاخره. في روايه اخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرأة اصابت عطرا او طيبا فخرجت فهي زانيه زانيه زانيه. واش بالك السي عبد العالي؟ راه تدير العطر تيتشم على بعد 300 امتار. فنسال الله الهدايه للجميع. اللهم الله يهدينا ويهديهم. كيف يمكن للمسلم اي يحفظ لسانه خلال شهر رمضان وبعد رمضان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأقربين والأبعدين للصحابة ومن جاء بعدهم، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله عز وجل وما والاه هو الذي عصم من اللعن. بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. في رواية إلا عالم ومتعلم. ولا يخفك أن العالم والمتعلم هو في مسلم أو في مضمون ومسمى الذكر. ذكر الله عز وجل ومن أجله تلاوة القرآن، ثم مذاكرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها وتعليمها، شرحها وبيانها، وإيصال الأحكام النقية الصافية إلى الناس. فهذا هو الذي يحمل الناس على تعلم الصدق، ولا يزال المرء يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بارك الله فيك. بالنسبة للشخص الذي فيه صفة النميمة ويكذب ويقول الزور ويغتاب الناس، ما هي النصائح والتوجيهات التي يمكن أن نقدمها لهذا الشخص لكي يتخلص من هذه الخصال الذميمة ويتوب منها؟ أولا أوصي من نقل إليه الخبر أن لا يصدق النمام، فإن النمام مبغوض عند الله عز وجل. ليحذر الإنسان أن يقع فيما يجعله محل بغض للمولى جل وعلا وسخط الله. يسخط الله عز وجل على كل من أراد بالأمة إفسادا جماعة أو فرد أعضاء. لا ينبغي للإنسان أن يبتغي الفتنة والفاحشة في الذين آمنوا. شيء آخر أن المعاصي يكرهها الإنسان بقدر معرفته لجزاء المولى جل وعلا عليها، ولعظم قدرته عز وجل على الانتقام من كل ظالم معتد. النميمة في مجتمعنا هذا أصابت فرجة وأصابت دماء وأصابت إعراضا وأصابت إيقافا للدعوة، حتى الدعوة أصيبت من جراء النمامين. فنرجو الله عز وجل أن يطهر بلدنا بخاصة وبلاد المسلمين بعامة من النمامين المغتابين ومن أصحاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يا رب. وأن يبقي إيمان الملة السمحة مستقرا في قلوب الذين آمنوا، وأن يزيدهم الله عز وجل من فضله. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخت أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. نجزيكم بخير. هل الغيبة تتفاوت في الإثم من شخص لآخر؟ مثلا كغيبة شخص عادي، هل غيبته كغيبة عالم أو داعية؟ وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. من أشد أنواع الغيبة كما قرره العلماء غيبة الوالدين، وغيبة العلماء وأشرفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غيبة الصحابة وتنقص الصحابة، وغيبة الأئمة وتنقص الأئمة، وغيبة العلماء وتنقص العلماء جريمة النكراء. ثم قال العلماء ومن أشنع أنواع الغيبة غيبة ولاة الأمور العدول المقسطين، فإنهم لربما تسبب في الخروج عنهم وفي كسر عصا الطاعة. جماعة المسلمين تجتمع بالطاعة وتنفرق بالمعصية، فلا ينبغي للإنسان أن يتجاسر على غيبة والديه، وهذه من أشنع أنواع الغيبة، لأنه سوء إلى الأكرم الذي أكرمك، أكرمك الوالدان بالتربية الحسنة. ثم لا ينبغي للإنسان أن يكون سفيها على العلماء، سليط اللسان على العلماء، وهم الذين يبلغون ما بلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، فلا ينبغي للناس التعرض لهم ولا التنقيص من شأنهم. أخطاء العلماء بحسبها، هناك الخطأ الذي يغمس في بحار حسنات العالم، وهناك الخطأ الذي يحذر منه الناس ويحذر باقي العلماء منه الناس حتى لا يزداد من خطأ ومن سوء وسيئات العالم، وهناك الخطأ الذي يرد به العالم جملة وتفصيلا لعلو كعب فساده وكثرة سوءه على الفرد والمجتمع. فأخطاء العلماء منها ما يحمل القول فيه على الغيبة، ومنه ما يحمل القول فيه على النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فليس كل كلام في العالم يعد غيبة، لكن من الغيبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا أرأيت لو كان فيه ما نذكر؟ قال إن كان فيه ما تذكر فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فأنت بين الغيبة والبهتان، وليحذر الناس من الوقاع على العلماء قولا وعملا. نسأل الله الهداية. اللهم أمين. كيف يشغل المسلم لسانه بما يرضي الله عز وجل؟ لابد أن يكون تاليا للقرآن، ذاكرا للمولى جل وعلا أطراف النهار في صباح وعشي. أذكار الصباح والمساء، الذكر والاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في يوم الجمعة، كثرة التهليل والتحميد والتسبيح، هذه من موجبات المغفرة ورفع الدرجات وحط السيئات وعلو الهمم في إصابة الخيرات. فينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأيضا يجب على الإنسان المسلم أن يتذكر الموت وقصر الدنيا وقرب الأجل وسرعة الانتقال إلى دار البقاء. نفع الله بك. هذه من الزواجر ومن أسباب رفع الهمم، زواجا عن المعاصي ورفع للهمم في فعل الطاعات والخيرات، رجاء منه جل وعلا. ونحن في نهار رمضان، وللصائم دعوة مستجابة، أن يجزي عنا كل من أحبنا فيه، وأن يكرم كل من سعى في نشر الحق ودعوة المرسلين بين الناس. اللهم أكرم من أكرم المدعوين بأن دعاهم إلى دعوة المرسلين، وارفع شأن أهل السنة والجماعة في كل أقطار البلاد، واجعل شأنهم مرفوعا فوق كل العباد. كما نرجو الله عز وجل أن يكثر سواد من دعا إلى الله بحق، وأن يطهر البلاد عندنا والبلاد بعامة لدى المسلمين من الدعاة إلى الشر. بارك الله فيك. نأخذ آخر مكالمة هاتفية معنا، الأخت زهرة من مدينة مراكش. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المرجو الاختصار، بقات لنا دقيقة ونص. عندي بس على فكرة علي جوز صباغات الأظافر في رمضان. بارك الله فيك الأخت زهرة. فضيلة صباغة الأظافر إن كانت المرأة غير متزوجة محرمة، وإن كانت متزوجة تتقرب إلى زوجها فهذه الصباغة تباح في غير أوقات الصلاة. وصباغة الأظافر تعد حائلا من بلوغ الماء إلى الأظافر، فالصباغة ممنوعة شرعا عند الوضوء. لكن إن أرادت المرأة أن تتزين إلى زوجها بغير موافقة الفاسقات والكافرات فلا بأس بذلك، أما التي لم تتزوج فالصباغة محرمة. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك ضيفي الكريم الواعظ هشام برحيم. الشكر موصول أيضا إلى عماد البصري مخرج هذا العدد من برنامج دين وأخلاق. خاتمة القول، المسلم الصادق أيها الإخوة له وجه واحد حيث ما كان، وله لسان واحد لا ينطق إلا بما يرضي ربه عز وجل. غدا يوافيكم الزميل محمد الكريمي بحلقة أخرى من برنامج اسألوا أهل الذكر.